لأن أذكر أنه في البخاري هو مالك بيعه ممن شئت، لكن مهما كان القائل به معروف أن الشريعة لا تأتي بمثله. مكان ما يمكن إلقاء مثل هذا الكلام على عواهن، يتلقفه من يتلقفه ويبوء بإثمه، لكن لعله لا يثبت عنه. جاء في الحديث: من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة، من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة، فكيف من يسر له أمر الآلة التي تقتل به؟ لقيت شيء يا أبو عبد الله؟ ها؟ بيعه ممن شئت، هذا اللي نحفظ. ها تلقاه لنا فهد؟ ها ايه. ما صارت فتنة اذا ترجح الامر، صارت فتنة اذا ترجح جانب المصيب الذي يجب إعانته على الباغي عليه، ما صارت فتنة إذا تبين الواجب. ها؟ السلاح حرام ولا حلال؟ شو؟ أنت السلاح اللي أنا بعت، هل أنا ولا أني أعتني فقط والمال حلال؟ والله هذا الاسم شيء مفروغ منه، لأنك أعنت على قتل مسلم، ومعلوم ان المسألة تنظير، ترى الان ما بعد اقول مسألة تنظير، مسألة بحث. نعم، بيع السلاح في الفتنة حرام. لا، وانت تعرف انه بتاخذ خمر. ايه بيع العصير من اتخذه خمرا، فرق بين أن يكون المتخذ مسلم أو ممن يتدين بإباحته كالنصراني ونحوه. وش قال؟ أيوه؟ يعني ما يتحدد استعماله في المحرم، ها؟ لأنه قد يتخذ خمر ثم يتخلل بنفسه. لا، هذه وسائل يعني لعل محمول على مذهب الحنفية في جواز بيع الخمر ممن يتدين ب يعني بيع الخمر على الذمي. بيع الخمر على الذمي عندهم يجوز، لعل يحمل عرب. على كل حال، المحرم لا يجوز التعاون على تداوله. قال: ويبطل البيع إذا كان فيه شرطان، ولا يبطله شرط واحد. نهى عن بيع وشرط، قال: ولا شرطان في بيع. جاء النهي عن الشرط الواحد، وجاء النهي عن الشرطين، وجاء ما يدل على جواز الشرط في البيع. عندنا شروط البيع والشروط في البيع. شروط البيع هذه مفروغ منها السبعة، وأنه لا بد من توافرها ليصح العقد، وليس البحث فيها، لكن كلام فيش الشروط في البيع. ما المراد بالشرط المنهي عنه؟ ولما المراد بالشرطين؟ المصنف مال إلى أن البيع لا يبطل إلا بشرطين، ولا يبطل بشرط واحد. و النبي عليه الصلاة والسلام لما اشترى الجمل من جابر، اشترط جابر حملانه إلى المدينة،